بل عجبوا علمنا ما تنقص الأرض بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب

صدق الله.